ويقال احيوا ما خلقتم. قالت عائشه فاتخذنا منها وسادتين يرتشق بهما الرسول صلى الله عليه وسلم. فاذا كانت الصوره في وساده او في بساط هذا ممتهن لا باس، يكون ممتهنا محتقرا لا باس. اما صوره تحفظ في البيت لانسان مات او لاطفال او لزوج او لغير ذلك هذا لا يجوز، بل يجب اتلافها. نعم. اخونا يقول النفس او العين كثرت في هذا الزمان، ما هي اسباب كثرتها؟ وهل يعاقب مرتكبها اذا الحق الضرر باخوانه المسلمين؟ العين حق كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، العين حق، ولو ان شيئا سبق القضاء اسبقته العين، ولا يقع شيء الا باذن الله وقدره سبحانه وتعالى. واسباب العين كثرت ما يعجب الانسان من اموال او ملابس او زينه او غير ذلك، فاذا راها بعض الناس حصل منه شيء من التغير والتاثر، فربما حصلت العين والنفس باذن الله، يرى عند فلان كذا وعند فلان كذا وعند فلان كذا، قد تتحرك نفسه وتكيف نفسه بالشر، فتقع العين باذن الله من غير اختياره ومن غير قصده، بل يغلب عليه ذلك. وقد يقع باختياره وقصده من بعض الناس، فاذا كان باختياره وجب ان يعاقب اذا علم ذلك، ولا منع من حبسه ايضا، يحبسه ولي الامر حتى لا يضر الناس بعينه. اما اذا كان بغير اختياره فلا شيء عليه، لا اثم عليه، يعني قد تسبق العين منه من غير قصد، اذا راى ما يعجبه او ما يعظم في نفسه من بعض الناس وهو محروم منه، فقد يسبق منه شيء من باذن الله من التغير والتاثر، فتنتقل فتقع العين باذن الله. ومن هذا ما وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لعامر بن ربيعة، لما رأى سهل بن حنيف وهو يتروش وأعجبه جسمه، قال ولا جلد مخبأة، أعجبه جسمه فأصابته العين بإذن الله، والتبط وأصابه خطر عظيم، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فأمرهم أن يأخذوا من عامر بن ربيعة أن يغتسل، يأخذوا ماء يغتسل له، فغسل وجهه وكفيه وداخلة إزاره وصبه على سهل، فعافه الله وشفاه. وقال إذا استغسلتم، قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استغسلتم فاغسلوا، فإذا أصابت العين إنسانا وهو يعرف صاحبه الذي زاقت نفسه له وحصل منه العين، يطلب منها أن يغتسل، يعني أن يغسل وجهه وكفيه، ويكفي هذا حسب التجربة. وإن غسل داخلة إزاره فلا بأس زيادة، وهي موضع معقد الإزار، فيصب على الرجل أو المرأة هذا الماء، وبذلك بإذن الله يبرأ. وقد وقع لنا هذا أيضا، وقع لنا هذا مع بعض الناس. وقع لابنة لي صغيرة أن عانتها امرأة دخلت عليها فعجبتها وهي صغيرة، فحصل عليها من ذلك مرض عظيم، فأخبرت بذلك فقلت لها احتسب الأجر، أرسلت لها من يقول لها، فغسلت وجهها وكفيها ومضمضت وتمضمضت، وجاءوا به إلى البنت وصب عليها وبرئت بإذن الله في الحال. هذا مثل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك الدعاء والقراءة، ويقرأ على المعين اللدء الذي يعني أصابته العين، لا رقية إلا من عين وحمى، كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا رقية إلا من عين وحمى. فإذا قرئ عليه بالفاتحة وبآية الكرسي أو بيقول والله لهم معوذتين بإذن الله يبرأ. نعم. بارك الله فيكم. لكن من كان يتعمد العين يجب أن يعاقب. طيب. يجب على ولي الأمر أن يعاقبه ولو بالحبس. نعم. حتى لا يعود هذا. أما من كان لا يتعمد ذلك. نعم. فهذا محل نظر ومحل اجتهاد. كثر منه ذلك. نعم. لا مانع أيضا من حبسه في مكان حتى لا يؤذي الناس. بارك. إذا عرف منه ذلك. نعم. نعم. إذا تسبب هذا العائن في إزهاق نفس أو في إتلاف أموال وما أشبه ذلك، أو في إيذاء حتى الحيوانات، سمحت الشيخ، يضمن. نعم. إذا عرف ذلك أنه بسبب يضمن. أيوة. إذا اعترف بذلك أو علم ذلك أنه مجرد. نعم. نسأل الله العافية. نسأل الله السلامة.